الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة تقول: من أرادت أن تعتمر وقبل الدخول في الإحرام أصابها العذر الشرعي، فماذا تفعل؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن من دخل في حكم الإحرام على الوجه المأمور به شرعا فإنه لا يجوز له حله إلا على الوجه المأمور به شرعا، وبما أنك أحرمت على الوجه المأمور به شرعا فإنه لا يجوز لك أن تحلي ولا أن ترفضي هذا الإحرام إلا على الوجه المأمور به شرعا. والوجه المأمور به شرعا في حل هذا الإحرام عدة أمور. الأمر الأول، إذا كنت قد اشترطت أنه إذا حبسك حابس أو منعك مانع من إتمام العمرة أن تحلي هذا الإحرام، فإن لك على ربك ما اشترطت. فإذا قلت: اللهم لبيك عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنك بعد نزول هذا العذر إذا كنت لا تستطيعين البقاء في مكة فتتحللين من الإحرام مجانا وترجعين إلى بلدك، ولا شيء عليك، لأنك عقدت الإحرام على الوجه المأمور به شرعا وخرجت منه في هذه الحالة على الوجه المأمور به شرعا. الوجه الثاني من الخروج من الإحرام أن تبقي على إحرامك في مكة، وإذا كنت لا تستطيعين البقاء فتذهبين محرمة إلى بيتك وتجتنبين جميع ما يحرم على المرأة في إحرامها، فمتى ما طهرت ترجعين إلى مكة مرة أخرى لتطوفي وتسعي وتقصري، وبذلك تتحللين من هذا الإحرام. فهذان هما الوجهان اللذان يتحلل الإنسان بهما من إحرامه شرعا. وبقي وجه آخر وهو المحصر، وهذا له كلام آخر، لكن الذي يخصك الآن وعمرتك هي أن تتحللي بالاشتراط إذا كنت قد اشترطت، وإذا كنت لم تشترطي فتبقين على هذا على إحرامك في مكة، وإذا كنت لا تستطيعين فترجعين إلى بلدك محرمة وتجتنبين جميع محظورات الإحرام سواء العامة أو التي تخص المرأة، فمتى ما طهرت ترجعين لإكمال عمرتك، والله أعلم.